بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الطوسي رحمه الله تعالى في الأربعين: باب في شأن حق الجار وما فيه. حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسن الطوسي رحمه الله: باب في شأن حق الجار وما فيه. حدثنا يعلى بن عبيد، هذا الطنافسي إمام ثقة. حدثنا يحيى بن عبيد الله، هذا هو ابن عبد الله ابن موهب التيمي المدني، وهو متروك الحديث، ضعيف جدا، يعني يقين متروك يعني ضعيف جدا، ترك حديثه. عن أبيه هو عبيد الله ابن عبد الله، وهو مقبول، يعني هذا كلمة مقبول عند علماء الحديث، أي عند ما يأتي شخص يروي مثل ما روى فيشهد له فيكون مقبولا، وإلا فهو مجهول أو مستور أو فلين، يعني روايته لينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث ذكر الحديث المشهور: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف بهذا الطريق، لكنه حديث صحيح ثابت من طرق في الصحيحين وغيرهما، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وثبت في أخبار أخرى أيضا، فعند أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه ذبح ذبيحة، ثم لما فرغ منها قال لمن حوله: هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ هل أعطيتم، يعني من هذه الذبيحة، جارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الحديث جاء من حديث هريرة بغير هذا الطريق عند أحمد وابن ماجه بإسناد جيد بهذا اللفظ، فالأخبار تضافرت واجتمعت مع تعددها وكثرتها في الوصية بالجار: ما زال جبريل يوصيني. هذا في الحقيقة فيه نصح جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم نصحه في أمر خاص فيه مصلحة لعموم الناس، وهو الجوار، وأن جبريل عليه السلام يوصي النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية حينما يقال: أوصيك بكذا، أو اسمع وصيتي، الوصية دائما تكون لأمر أو في أمر مهم، ولهذا الوصية بعد الوفاة لها شأن. لماذا؟ لأن الإنسان ينقطع عمله، فيوصي بمعنى يصل، الوصية بأن يصل عمله بعد وفاته بعمله في حياته حتى لا ينقطع. من وصيت الشيء إذا وصلته، ففيه عناية وأهمية بأمر الوصية في الحياة وبعد الوفاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي فيه تمضي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يعني إذا كان عنده شيء مهم يخشى أن ينسى أو يغفل عنه فليتدارك وليوصي، لأنه لا يدري متى يبغته الموت، قد يسوف قد يمهل، لكن الموت لا يمهله، والموت يأتيه في أي لحظة، وفي أي لحظة يمكن محتمل ومعرض الإنسان أن تقبض روحه فجأة بين أهله، ينزع بين أحبابه. فالشاهد ذكر الوصية وهي العناية بالأمر الذي حصلت به الوصية لأهميته، ففيه الوصية بالجار. لكن هنا الجار ما المراد به؟ إذا قيل الجار لابد أن نعرف الجار، من هو الجار؟ يعني من أول من يدخل في مسمى الجوار؟ هل هناك يعني شيء ممكن نعرف به من يدخل في مسمى الجار؟ نعم نعم، كل ما كان أقرب كلما كان أحق بالجوار، يعني على هذا يكون الجار الملاصق أحق بهذه الوصية من الذي بعده، والجار الملاصق من كل الجهات، لكنه الجار الذي تراه ويراك أبلغ. والعلماء اختلفوا في مسألة الجار وحد الجار على أقوال، ولم يأتي دليل صحيح في تعداد أو حد الجوار. وما ورد حد الجوار 40 دارا، هذا الحديث لا يثبت، واختلفوا هل 40 دار من كل جهة أو 40 دار من جميع الجهات، والأقرب أنه يختلف بحسب الحال. ولهذا يظهر لي والله أعلم في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، يعني قد تكون عندها الهدية لكنها لا تسع الجارين، فعندها جاران فقالت إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. ولهذا القرب بالباب يكون أحق، وإن كان المنزل أقرب إلى المنزل لكن قرب الباب هو المقدم، يعني قد يكون قرب منزل هذا الجار أقرب إليك وذاك أقرب منك باب، أيهما حق؟ الذي هو أقرب باب. طيب ما الحكمة؟ نعم يراك، طيب البعيد إذا يراك تراه، حتى نفس البعيد يراك تراه، نعم يعني هذا صحيح يعني في الغالب، لكن قد يكون يعني نفس البعيد أيضا، نفس البعيد قد يراه مثلا بكثرة يعني، والقريب وإن كان قريب رؤيته بكثرة تكون أغلب. ويمكن أن تطلع عليه وعلى أحواله أكثر مما تطلع على البعيد، ويمكن أيضا أن يكون قربك منه أقرب إليه من البعيد الباب، هذا مشاهد. أنت حينما يخرج جارك البعيد ويخرج قارئ الجار القريب تبادر إلى القريب لأنه وقد تصافحه، لكن البعيد قد يكون إشارتك له بالسلام، لكن القريب ربما تلتقي معه وتسلم عليه وتصافحه، ربما يكون بينكم نتيجة اللقاء وصل، وهذا في الحقيقة منه عليه الصلاة والسلام أمر عظيم. هذا يبين كيف تعتني الشريعة بما يجمع النفوس. أرأيت لو كان جارك القريب يخرج وتخرج أنت فلا تهش له ولا تسلم عليه وسلم عليك، لا يعذرك ولا تعذره، ما أحد يعذر، لكن البعيد اللي مثلا البعيد قد يكون عذر أنه لم ينتبه له أنه لم يره مثلا، لكن قريب بقرب الباب ما في عذر، لا عذر أبدا. إلا لأمر غالب من أمر أزعجه وأهمه فشغل فكره فلم يبصره، لكن نتكلم عن الحال الغالبة. قال إن الإجارين فإلى أيهما هدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، القرب بالباب. أيضا يدخل في الجوار وهو أشد إذا كان بينهما مع الجوار أمر آخر، ألا يكون هنالك يعني أمر آخر يقوي العلاقة مثلا؟ هذا صحيح القرابة، لكن في نفس الدار، في نفس تلاصق الدار مع الدار، مدخل مثلا، قد يكون مدخل أو الممر واحد أو المنفعة التي بينهما لا ينتفع بها إلا هم، فهذا أيضا مما يقوي. ولهذا إذا كان بينهما منفعة فإنه يستحق عليه حقا آخر، ما هو هذا الحق؟ بخلاف ما إذا لم يكن بينهما منفعة، حق قد يلزمه به ويجبره عليه. يعني لو كان بينهما منفعة في ممر أو اشتراك مثلا في ماء يشربان منه جميعا، أو مثلا مدفن ومحل للنجاسات التي تخرج من البيت من محلات الخلاء يشتركان فيه مثلا، يكون هناك حق آخر. ما هو حق؟ لو أراد أن يبيع بيته له الشفعة عليه، له الشفعة على من اشترى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هو أحق بشفعة جاري، أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. يعني لو كان اثنان بينهما طريق سد أو مصلحة من المصالح المتقدمة، فباع أحدهما للجار أن ينتزع البيت من المشتري، أو مثلا مزرعة أو أي شيء يكون في مصلحة مشتركة. وهذا القول هو القول الوسط في مسألة الشفعة. يعني المسألة فيها أقوال ثلاثة معروفة، لكن القول الوسط هو هذا، يدل عليه حديث جابر عند السنن، وهو أن إذا كان بينه مصلحة فالجوار بالدار يثبت الشفعة مع وجود المصلحة المشتركة بينهما. لكن إذا كان ما فيه مصلحة مشتركة بل مصلحة عامة مثل طريق مفتوح، مثل غالب تجاور الناس اليوم الطريق مفتوح، فلا شفعة فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدت الطرق فلا شفعة، إذا قسمت حدت الطرق فلا شفعة. وهذا في القسمة العامة إذا كانت الطرق مفتوحة. قال ما زال جبريل، يبين أن جبريل عليه الصلاة والسلام يكثر من وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه، ظنه حق عليه الصلاة والسلام. ولهذا من مبالغة جبريل في الوصية ظن هذا الظن أنه سيورثه. ايش معنى سيورثه؟ أن يجعل له نعم نصيب، كأنه واحد من ورثة. قال بعض العلماء أي أن يجعل له حقا وصلة ومعروفا، كما يصل الإنسان قرابته، كما يصل الإنسان ذوي رحمة. لكن هذا قول مرجوح، والحديث صريح، حتى ظننت أنه سيورث، يعني يجعل له نصيب في المال. هذا يبين لك عظم حق الجار، وأنه يصل إلى هذه الدرجة وهذه المرحلة. قوله ما زال جبريل يوصي إلي بالجار، إذا كان هذا الجار الذي ملاصق لك مثلا من هنا ومن هنا، وأيضا الجار الذي ليس ملاصق لأن درجات الجوار تختلف، أليس هناك أنواع من الجوار أشد من جار الدار؟ يعني هناك أنواع من الجوار أشد، تؤخذ من مفهوم هذا الحديث أو من معناه. يعني حينما نقول حق الجار الذي تجاوره بالبناء تلتقي معه أحيانا وأحيانا، لكن هناك من الجار من تكون معه دائما أو غالب الوقت، مثل ماذا؟ في العمل، وأخص من أيضا الأهل، الزوجة والأولاد والوالدان إذا كانوا معه، وكذلك أو كان معهم، وكذلك أيضا الصاحب في السفر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب، سماه جارا على الخلاف في تفسير هذه الآية. لكن هذا جوار، إذا كان هذا في حق الجار بالدار، فالجار الذي يكون يجاورك في بيتك معنى أنت تكون معه ويكون معك، فحقه أعظم بالصحبة والإحسان وتحمل الأذى. ولهذا هل حسن الجوار هو كف الأذى أو تحمل الأذى؟ كف الأذى واجب، كف الأذى واجب، لكن تحمل الأذى الحقيقة هذا هو الجوار، حسن الجوار. يعني حسن الجوار وحسن الخلق وصلة الرحم يطيلنا الأعمار ويزيدنا في المال أو نحو ذلك، كما في حديث عائشة عند أحمد. هذا يعني كف الأذى، الحيوانات تكف أذاها أيضا، ولكن الواجب هو مع الواجب الإحسان، الإحسان، فإنه يجب عليه أن يحسن الإحسان الواجب والإحسان المستحب. لهذا قال كثير من السلف، يعني هذا قد يقع أيضا، يعني ممن لا يقع من مثلا إحسان لكنه يكف أذاه، وإذا كان كف الأذى واجب فقد إذا آذاه يرد بالمثل، وهذا في الحقيقة يفوت حسن الجوار. وفي حديث أبي شريح، حديث أبي هريرة، هذا المعنى، هذا المعنى، وهو قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ايش معنى البوائق؟ الشرور، نعم، والظلم، هذه البوائق، نفى عنه الإيمان، والله لا يؤمن. وثبت في الحديث اللي رواه أبو داود والبخاري في المفرد أن رجلا، أن جارا كان مؤذيا لجاره، مؤذي ولا شك أنه مصيبة، هذا الجار مصيبة. ولهذا يقولون: جار الدار قبل الدار. حينما يبتلى بجار يؤذي، إما بلسانه أو بالإزعاج في الأصوات في بيته مثلا، أو قد يكون إذا بأمر محرم، آلات اللهو والموسيقى والصخب، هذه في الحقيقة سبب في حضور الشياطين وخروج الملائكة من البيت وقلة الخير وعدم حلول البركة، بل ذهب البركة، هذا شؤم. فهذا كان مؤذيا لجاره، فقام جاره فأخرج متاعه في الطريق من شدة أذاه، فجعل الناس يمرون يقولون: ما بك تخرج متاعه؟ قال: من أذى جاري. يعني كأنه يلمح أنه سيخرج، فجعلوا يلعنونه، وبلغ النبي ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ وحديث جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أخرج متاعك في الطريق، أخرج متاعك في الطريق حتى يمر الناس ويقولوا: ما شأنه، ما أمره؟ فإذا مر الناس قالوا: ما شأنك؟ قال: جاري يؤذيني. فجعلوا يسبونه ويلعنونه. وهذا في دلالة على قول بعض أهل العلم جواز لعن المعين الذي يشتد أذاه، وإن كان الجمهور على المنع، لكن الشأن في هذا هو عظم حق الجار بالدار، فكيف بالجار الذي يكون حقه أعظم من الأهل والزوجة، وكذلك بحسب مراتبهم وبحسب قرابتهم فجوارهم أعظم وأهم. ومن ذلك أيضا من الجوار ويوم إليه هذا الحديث جوار الملك المصاحب عن اليمين وعن الشمال قعيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد معنى قاعد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذان جاران، جار عن يمينك وجار عن شمالك، يلازمك لا يفارقك. فإذا كان الجار اللي هو جار الدار هذا حقه، ثم هذا الجار لا يضبط عليك شيئا من حسناتك، بل هذا من شأن الملك الذي لا تضيع لك حسنة، وملك السيئات يكتب عليك السيئات حتى تحذر، تعلم أنك لست متروكا سدا ولا هملا. وجاء في حديث رواه الطبراني غيره أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، وأنه إذا عمل السيئة لا يكتبها حتى تمضي ساعات، جاء بعض اللفظ 6 ساعات، فإن تاب وإلا كتبت عليه. وإن كان ظهر الأخبار أنها تكتب مباشرة، وقد يقال أنها تكتب، لكنه إن رجع فكأنه لم يعملها، كأنه لم يعملها. وبالجملة هذا جار يجب إكرامه، ومن إكرامه أنه لا يقع في أمر محرم، وهو يتأذى فتراعي خاطره فلا تكدره بهذا. والله أعلم بحالهم وكيف يكون حالهم حين كتاب الحسنات، لكنهم يشربون فيما يظهر في الحسنات، لأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام يوصي بالجار فيدل على أنه يسر بهذا حينما يعمل الناس، حينما يعمل الشخص الحسنة فيسر بذلك ويكتبها وتكون مضاعفة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا حديث كما تقدم في الصحيحين بهذا اللفظ، وجاء له ألفاظ أخرى. والجوار حق لكل جار سواء كان مسلم أو كافر. ونعلم على القول المشهور أن الجيران 3، جار له حق واحد وهو الجار الكافر، وجار له حقان وهو الجار المسلم، حق الجوار وحق، وجار له 3، نعم وهو القريب، حق الجوار، حق الإسلام، حق القرب. هذا ورد في حديث، ورد في حديث لكن معناه صحيح، لأن هؤلاء 3 وردت حقوق له. والقاعدة أن الحقوق إذا اجتمعت عظمت، يعني حتى وإن لم يثبت هذا الحديث فالمعنى صحيح، يعني الشيء حينما تجتمع فيه الفضائل يعظم أجره، وحينما تجتمع فيه أسباب الحقوق يعظم حقه. مثل القريب، إذا كان القريب والد أو والدة الله عز وجل أمر بصلة الرحم عموما، فإذا كان القريب أصل أو فرع فحقه أكد بلا خلاف، لأنه مأمور بصلة الرحم ولأن له حقا خاصا في الصلة، فهو يعظم حقه بجهتين، بجهة القرابة العامة وبجهة القرابة الخاصة، وهكذا سائر الحقوق الأخرى. فكل من كان له حق فيجب الإتيان به حتى الكافر كما تقدم. وحسن الجوار سبب لمصالح عظيمة، وربما يكون سبب الإسلام هذا الكافر حينما يرى هذه المعاملة التي لا يرجو منها جزاء ولا شكورا، إنما يرجو وجه الله عز وجل. يعني الكفرة في الغالب عندهم أنه لا يعني أذيك ولا تؤذيني، أنت في طريقك وأنا في طريقي، فلا يعرفون الإحسان، وليس عندهم في الغالب تلك الخصال وتلك الأخلاق والعاطفة والرحمة، لا ليس عندهم هذا ولا يعرفونها. فحينما يرى المسلم يحسن إليه ويعرف حقه وربما يزيد، ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ ما الذي يجعله يبالغ في مثل هذا مع أنه ربما يحصل أذية منه؟ إلا لأنه يرجو ما هو أعظم. وهذا القصة المشهورة المعروفة عن أحد السلف أظن طلق بن حيان العنزي، هو معروفة، وهو أنه كان له جار يهودي رحمه الله، وكان يجري من بيته نجاسة إلى بيته، وكان طلق رحمه الله يستقبل النجاسة بإناء يضع تحت مجرى النجاسة، وكانت تنزل على هيئة نقط، ثم يمتلئ الإناء من آخر النهار. كان رحمه الله يأخذ الإناء اللي فيه النجاسة من آخر النهار فيرميه بعيد، ثم يضع في مكانه في الليل، فإذا أصبح فإذا هو قد امتلأ، ثم يأخذه إذا أصبح، وهكذا مدة 20 سنة. وجاره لا يعلم، وهو لم يقل لجاره شيء، وجاره من؟ يهودي. فمرض طلق رحمه الله واشتد به مرضه وخشي أن يموت، فدعا جاره اليهودي فدخل، كان في مكان وكان الإناء قريب منه، فلما جلس استقر المجلس قال: هل ترى هذا الإناء؟ قال: نعم. ورآه يقطن الإناء، قال: من أين؟ قال: من بيتك. قال كان يسأل يعني اليوم يظن يعني اليوم شيء حادث. قال: لا، هذا منذ 20 سنة. فكاد يعني أن يبهت من شدة ما فاجأه به من هذا الخبر. وأنت ساكت؟ قال: نعم، لأن لك حقا، حق الجوار، ولو أعلم أني أعيش في مرضي هذا ما أخبرتك، لكني أخشى أن أموت، فلا يتحمل أهلي منك ما تحملت، يعني أخشى أن يحصل شيء من هذا، ولذلك دعوتك. قال: وأنت صابر؟ قال: وأنا صابر، بل يعني قد يكون محتسب في ذلك. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الدين اللي يصل لهذا، ولا شك أنه يدعو الإسلام إلى مثل هذا. وربما ونعلم أن السلف قبله رحمه الله من الصحابة هم على أمر أعظم مما عليه طلق، من حسن الخلق المتعلق بالجوار، فالشريعة تسع لما هو أعظم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان هو أعلى درجات المعاملة مع الناس، وهو أعلى درجات الدين، فيشمل الإحسان في كل شيء، فكان من أسباب دخول في الإسلام. وهذه هي قصص كثيرة معلومة في حسن التعاون، لكنها كما يقال نحن نحكيها كأنها بالنسبة لنا أحلام، وكأن يعني كتاريخ، و يتذكر المسلم مثل هذه الأخبار لعل تكون سبب في عمله بما تيسر منها. الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في شأن حق المسلم وما فيه. حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الأفريقي. حدثنا عبد الرحمن. حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن زياد الأفريقي عن أبيه زياد بن أنعم سمع أبا أيوب الأنصري. الأحسن ضم العين هو أنعم. أنعم. أحسن الله عليكم. عن أبيه زياد بن أنعم سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمسلم على أخيه 6 خصال واجبة، إذا ترك منها شيئا ترك حقا واجبا عليه، إذا دعاه أن يجيبه، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يحضره، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا استنصحه نصحه، وإذا عطس أن يشمته. قال رحمه الله: باب في شأن حق المسلم وما فيه. حدثني علي بن عبيد تقدم من الطنافس، حدثني عبد الرحمن بن زياد، هذا هو ابن عم الإفريقي وهو ضعيف مشهور رحمه الله، وكان قاضيا في أفريقيا أو أول من دخل أفريقيا رحمه الله، فكان قاضيا هناك. عن أبي زياد بن عم وهو ثقة أبوه، سمع أبا أيوب الأنصاري وخالد بن زيد الأنصاري صحابي جليل توفي غازيا سنة 50 للهجرة، وفي الصحابي أيضا آخر اسم زيد بن خالد الجهني عكس خالد بن زيد، توفي 68 للهجرة، قد يشتبهان، هذا الأنصاري خالد بن زيد والجهني زيد بن خالد، زيد بن خالد. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث بهذا السند ضعيف وقد رواه الطبراني والبخاري هذا المفرد، لكنه ثابت في صحيح مسلم بذكر 6 خصال، وفي الصحيحين عن أبي هريرة بدون وإذا استنصحه نصحه. وهناك حديث أخرى أيضا وردت بمعنى حديث أبي هريرة، وهذه خصال مجمع عليها عند أهل العلم، وهي من أعظم خصال أهل الإسلام التي تبث رحمة والتواصل والتآلف بينهم. إن للمسلم على أخيه 6 خصال واجبة، وهذا يدك أنه زيادات، إما يعني من عبد الرحمن زياد رواه يعني غير له المعروف، وفي الصحيحين 5 تجب للمسلم على أخيه، وهو نفس هذا المعنى، لكن كأن هذه تشبه بهذا اللفظ تشبه عبارات المتأخرين، تشبه عبارات المتأخرين أو عبارات الفقهاء. وفي الصحيحين 5 تجب للمسلم على أخيه، وفي مسلم 6 للمسلم على أخيه واجبة، وهو نص ما ورد في الصحيحين. وبهذا قال جل من العلم أنها تجب هذه الخصال، إذا ترك منها شيئا ترك حقا واجبا عليه. وهذه الزيادة لم تذكر في رواية الصحيحين أو أحدهما، لكن كأنها تفسير، وهو زادها في الحديث والمعنى حق وصحيح، لكنه لو ثبت لكان صريحا واضحا في وجوبها، مع لفظ الصحيحين لا يحتمل التأويل. أيضا إذا دعاه أن يجيبه، إذا دعاه أن يجيبه أو يجيب دعوته، وهذه الدعوة إن كانت دعوة زواج فهي عند عامة أهل العلم واجبة، منهم من حكى الإجماع ومنهم من قال إنه قول جماهير العلماء، ولا شك أن النصوص دلت على وجوب الدعوة، من لم يدع فقد عصى الله ورسوله. إذا دعاك فأجبه، إذا دعيتم فأجيبوا، وتكاثرت بهذا الأخبار. ومن أهل العلم من حملها على العموم وأن تجب إجابة الدعوة العامة والخاصة، وهذا هو ظاهر النصوص إلا من عذر، إذا دعاك فأجبه، فإذا كان هناك مناسبة أو وليمة فدعاك وتعلم أنه يثقل عليه ذلك فإنك تجيبه، فإن عذرك أو كنت معذور فلا شيء، إما أن تكون معذور أو أنه يعذرك، أو تعلم أن دعوته على سبيل المجاملة، على سبيل المجاملة، فإن غلب على ظنك أنه دعاك خشية ألا يقول دعاني فربما يكون اعتذاره مناسبا، مناسب في هذه الحالة، وذلك أن بعض الناس قد يحمله الحياة على الدعوة، قد خاصة بين الناس في بعض المناسبات، وقد يكون بعضهم سليطا، وإذا لم يدعى قد يتكلم فيه فيدعوه اتقاء، فيدعوه اتقاء. مثل هذا إذا علم نفسه ذلك فلا يجوز له ذلك، نفس الفعل، نفس الفعل هذا الفعل. ولهذا ما يؤخذ بسيف الحياة أعظم في التحريم عند بعض العلم مما يؤخذ بالسيف الحسي. قال إذا ترك منها شيئا إذا دعاه أن يجيبه، والجمهور على أنه خاص بالوليمة، ومنها العلم من عمم كما تقدم لعموم الأدلة وهو الظاهر من النصوص. وإذا مرض أن يعوده، هو يبنى عن عرف الناس في هذا، فقد يكون الدعوة بالمباشرة بأن يكلمه، وقد يكون بأن يراسله عن طريق الهاتف، وقد يكون بالبطاقة. بل إن بعض الناس قد يكون عنده اليوم البطاقة أبلغ من كونه يتصل، يعني بعض يقول ما جانا بطاقة، ربما يكون كلمه أو أشاء أو دعاه مثلا لقاء يذكره بالموعد، لكن يقول ما جانا بطاقة. فهي عند الناس اليوم دعوة، بل هي من حق معتمدة، ولهذا في الغالب توضع على سبيل الدعوة فيلزم بها. وذلك أن الكتابة مثل المشافهة في جميع الأحكام، يعني إنسان ربما يبايع، لو باع إنسان مبايعة فإذا بايعه تم عن طريق المشافهة، فإذا كاتبه تمت المكاتبة ودلت القرينة عليه فإنه يعتبر بيعا إذا دلت القرينة عليه، لكن كتاب مجرد بدون قرينة هذا لا. وهكذا في أحكام في النكاح في الطلاق وتجري هذا المجرى، فهي معتبرة بلا إشكال. بل إنه ربما لا يتيسر للناس اليوم إلا هذا الطريق أحيانا، قد يتصل عليه ما يرد، قد يعني مثلا يرسل رسالة يطلع عليها أو ما أشبه ذلك. أما البطاقة فهي واضحة. وإذا مرض أن يعوده، وهذا ورد في عدة أخبار أيضا، وهو عيادة المريض، وهي واجب، وقد بوب عليها البخاري بوجوب عيادة المريض. لكن ليس المعنى أن وجوب عيادة المريض لكل من مريض، لا، ربما لو قلنا هذا أنه يلزم أن يعود كل عموم المسلمين، لكن المراد يعني اللي بينه وبينه صله وتواصل ويشق عليه من قرابته مثلا أو جاره أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا مرض أن يعوده. وإن مات أن يحضره، وهذا المراد في نفس الحديث يتبع جنازته، وهو المراد أن يحضره هو أن يتبع جنازته، وأن يتبع جنازته، فهذا حق عليه. فإن كان فيه من يقوم بالجنازة فهذا يكفي، ودلت على هذا أخبار أنه يعني من حضر هو واجب كفاية عند أهل العلم إذا قال سقط عن الباقين. وعلى هذا حمل بعض أهل العلم هذا الأخبار وقال أنه واجب كفاية، لكن إن لم يكفي من حضر هذا يجب عليها وعلى غيره من يحضره. وإذا لقيها يسلم عليه، إذا لقيها يسلم عليه، فالسلام من يكون ردا وإما أن يكون ابتداء. الرد هذا لا شك أنه واجب، وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الرد واجب والزيادة مستحبة. ولهذا قال بدأ بالأعلى، حيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن ابتداء السلام ما حكمه؟ الجمهور على أنه مستحب قول أئمة الله، ومن أهل العلم قال إنه واجب لأنه أدرجه مع خصال واجبة، وهذا هو ظاهر الحديث أنه إذا لقيه سلم عليه، وإذا لقيته فسلم عليه. بل إذا كان إذا دعاه يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن له عذر، فإذا لقيه فسلامه عليه أولى أن يكون أوجب من الدعوة. وذلك أن أخاك إذا دعاك إلى وليمة فربما لم يحضر، فإذا لم يحضر قد يقول أنا أعذره، يمكنه معذور، يمكن حصل عنده الشغل، يعذرك ولا يعتب عليك في الدعوة، ومع ذلك هي واجبة، لكن حينما تلقاه ولا تسلم عليه ولا يسلم عليك هل يعذره؟ ما يعذره. يقول السلام ليس له مؤونة وليس فيه مشقة، كيف لم يسلم عليه؟ يسلم عليه. والوحشة التي تحصل بينهما أشد من الوحشة التي تحصل فيما إذا لم يجب دعوته، لكن لقلة مؤونة السلام وأيضا لما يحصل من الوحشة. ونحن نلاحظ كثيرا ما النزاعات والغضب أو المجافات بين اثنين أو أكثر من الرجال والنساء بسبب هذا، يعني إذا لقيه فلم يحيه ولم يسلم عليه، ربما يلقاه يسلم عليه فلا يدري ما السبب، يقول ليش ما تسلم، شو السبب، ويأتي بالعبارات المعروفة. وقد يكون هو مقصر لكن ما يعذر، ما يعذر. هذا سببه أنه لم يحييه أو لم يبش فيه. وليس المعنى أنه يعني حينما يدخل مثلا ما كان يسلم على كل واحدة، السلام العام يكفي، إذا سلم على سلام عاما كفى عن السلام الخاص إذا دخل مسجد مثلا أو دخل بيت مثلا دار ونحو ذلك، فهذا يحصل به المقصود. وإن سلم سلاما خاصا فكما قال بعض السلف الله عليهم سفيان بن عيينة، أظن سفيان بن عيينة لما دخل على مجلس الإمام مالك سلم عليهم ثم قال السلام عام وخاص، ثم سلم سلاما خاصا على مالك رحمه الله. وإذا استنصحه استنصحه نصحه، وهذا ورد صحيح مسلم هذه زيادة، وإذا استنصحك تنصح له أو نحو من هذا. وثبت في صحيح مسلم الدين النصيحة، لو أحد بدون الدين النصيحة كرر هذا الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. النصيحة قسمان، ابتداء وطلبا. ابتداء النصيحة مشروع وسنة، إلا إذا رأيت أمرا يحتاج منك إلى البيان فيكون واجب، يكون من باب أمر الأمر معروف المضيح أو النهي عن المنكر المنتهك، يعني يجب عليك. لكن إذا لم يكن هذا ولا هذا فالنصيحة مشروعة من المسلم لإخوانه. وإذا طلبك أن تنصحه فيجب عليك أن تنصح، قال يا أخي أوصني أنصحني أريد منك كلمة، فإن لم يكن عليك مشقة ولم يكن يعوقك عن شيء فتنصحه بما تيسر وتهدي له كلمة وكلمتين أو حديثا أو آية هي يهتدي بها وينفعه الله بها. وإذا عطس أن يشمته، جاء في الصحيح إذا عطس وحمد الله أن يشمته. والتشميت إن كان الموجود واحد فهو واجب عيني، وإن كان جماعة فالجمهور على أنه واجب كفائي، وظاهر النصوص أنه واجب عيني، حق على كل من سمعه أن يشمته، أن يشمته. ولهذا قالوا أنه حق على كل مسلم أخي، وذلك أنه دعوة بالرحمة، دعوة بالرحمة يعني يرحمه الله، يشرع أداء هذا الحق. والجمهور كما تقدم على أنه واجب كفائي، والله أعلم. نتفق على هذا الحديث. نعم نعم، إذا عطس فحمد الله، لكن إذا عطس ولم يحمد الله هل يشرع أن يذكره ولا ما يشرع؟ سن عطس عندك؟ نعم يعني هذا يعني قاله بعض أهل العلم، لكن لو أردت عن باب التعزير كما يقول بعض العلماء التعزير ما جاء في هذا شيخنا إلا في الصحيحين. نعم في الصحيحين وصحيح مسلم، صحيح مسلم في الصحيحين عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله حنه وشمته ولم يشمت لها، فقال يا رسول الله عطس فلان فشمته ولم تشمته، قال إنه حمد الله ولم تحمد الله، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام ولم يذكر عليه الصلاة والسلام. وصحيح مسلم ظن أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري رحمه الله كان في بيته عند زوجتي وعنده زوجتان، فعطست إحداهما فحملت فشمتها، وعطست أخرى فشمتها، قالت عطست فلانة فشمتها ولم تشمتني، يعني غارت، قال إنها حملت ولم تحمد الله، ولم يذكرها رحمه الله. نعم نعم. تعزية الله أعلم ليظهر، والله أعلم، يعني أنها حق من حق من حق المسلم على أخيه، فإن علم أن فلان يجزع أو فلان تجزع فالأظن يجب ذلك، لأنه يجب الأمر معروف، ويجب دفع المصائب أو ما يقع من النوح أو التسخط، هذا يجب، فإن علم أنه لا يتضجر فيجب تعزيته. وكذلك فيما يظهر إذا لم يكن يعني عنده إلا هو غيره فيشرع ذلك، لكن الوجوب مع عدم الجزع الله أعلم، ما أدري عن خلاف العلم فيه. نعم حديث اللي إيه؟ ما أدري معنى، لكن ليعرف في حديث عند النسائي بإسناد صحيح: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. هذا حديث جيد رواه النسائي، قولي ورد أنه يتحول أو يرحل، لكن أما بهذا الحديث ما أعرف الزيادة. نعم حديث رواه أحمد، حديث جيد لا خير فيها، لما قيل إن فلانة نعم تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بالليل، قال لا خير فيها من أهل النار، قيل إن فلانة يعني لم تذكر بقيام الليل لكن تتصدق بأثوار الأقط ولا تؤذي جيرانها، قال هي من أهل الجنة. هذا الحديث ابن عباس يعرف سنده الصحيح. حبوط المقابلة عند أهل العلم، مو بحبوط العمل، حبوط مقابلة ما في حبوط عمل، الحبوط العمل هذا بالشرك، وقديمنا إلى ما عامل أجلهم لئن أشركت لحبط العمل، الحبوط العام هذا لا يكون إلا في الشرك، لكن في حبوط مقابلة، يعني مثل من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشي نقص مع كل يوم قراطان، هذا حبوط لا شك، فالحبوط الخاص هذا وارد في النصوص، وهذا من شؤم بعض الذنوب والمعاصي يعني أنها تكون سبب في حبوط، لكن ما يكون حبوط عام، لا حبوط خاص يعني. نعم. لا يعتبر حضر دفنها، يعني عندك من صلى مع جنازة ثم تبعها حتى تدفن فله قراطان، يعني إذا صلى عليها وتبعها فله قراطان، فإن صلى ولم يتبعها فله قراط، وهذا في خلاف من ابن عقيل وجماعة يرون أنها قراريط، وورد في حديث ضعيف أنها ذكر مع قراريط، والأظهر والله أعلم أنهما قراطان، هذا الأحسن ثبت الصحيحين حديث هريرة وصحيح مسلم حديث ثوبان، وجاء أيضا عدة أخبار في هذا الباب، والصحيح أنهما قراطان لكن يختلف القراط قلة وكثرة بحسب الحضور، فإذا من تبع الجنازة من البيت وصحبها حتى صلى عليها وثم فارقها هذا له قراط تام، فإن تبعها حتى تدفن فله قراطان من الأجر، فإذا حضر مثلا ودفنها وباقي ثم بعد ذلك دعا لها وشارك في الدفن وشارك أهلها فله قيراطان. ولهذا في صحيح مسلم مثل الجبلين العظيمين، وفي مسلم أصغرهما مثل أحد. هذه الرواية أصغرهما يبين أن القراريط متفاوتة، أن القراريط، وهذا أحسن ما يقال في هذا، نقول له قيراط. يعني بعض الناس يمكن يأتي صلى في على جنازة وافقته، بس وافقته لم يأتي إليها قصدا، هذا له قيراط. لكن إنسان جاء للجنازة قصدا إلى المسجد صلى عليه، هذا قيراط أعظم ممن وافقها. شخص آخر لا، يعني صبر أهلها واحتسب ذلك وسار معهم، وجاء يعني من خرج مع الجنازة من بيتها. الحديث جاء في إحدى الروايات الصحيحة. وعلى هذا نقول لهما قيراطان، لكن اختلافات قلة وكثرة. نعم. لا لا يشرع، لا يشرع تتبع القبور في هذا، ولم يعرف أن النبي فعل ذلك ولا أصحابه. المعروف هو أن يصلي على قبر لم يصلي عليه، وكان هو يريد الصلاة عليه لو حضر. ولهذا قال عن فلان أو فلان الذي يقوم المسجد، يقوم المسجد، قالوا مات أو ماتت، قال دلوني على قبرها وقبرها، حديث ابن عباس صحيحين. فذهب فصفوا خلفه فصل. لكن لا بأس إذا صلى إنسان ولم يصلي على هذا الميت وكان يجسر عليه، لو صلى أناس خلفه وكانوا قد صلوا عليه لا بأس، مثل ما صلى الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها وكانوا قد صلوا عليها قبل، يعني يصلون تبعا. يلا السلام عليكم.